بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفع به المتكلم والسامع. امرأة خلدها التاريخ وذكرت قصتها بالقرآن. كانت مع أختها كل يوم تخرج تسرح بالغنم، ترعى الغنم. لم يملكان إلا شيخا كبيرا بالسن، أبا، وكانت كل يوم إذا عطشت الغنم ذهب بالغنم إلى البئر يسقيان. في يوم من الأيام ذهبتا بالغنم العطشة إلى البئر، فإذا الرجال قد تجمعوا على البئر. ماذا تفعلان؟ الحياء نعهما أن يدخل بين الرجال. ذاد الغنم حتى بالأم، الحياء ما نعهما، ابتعدتا وذادت الغنم ونسأتا من بعيد ينتظران. ما بالكما؟ الغنم عطشة وقد تهلك. ما بالكما؟ ربما ينفد الماء وينتهي. لكنهما أصرتا على ألا يخالط الرجال. قدر الرب عز وجل في ذلك اليوم أن يأتي في ذلك الطريق نبي من أنبيائه. من؟ إنه الكليم موسى عليه السلام. جاء فرأى الناس متجمعين على الماء ورأى المرأتين تذودان الغنم. يا الله، المنظر غريب وعجيب. غيركما من النساء ربما اختلط ودخل بين الرجال ولم تبالي إلا أنتما. فذهب موسى بشهامته ورجولته إلى المرأتين يسألهما فيقول: ما خطبكما؟ فردت المرأتان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لن ندخل إلى الماء وإلى البئر نسقي للغنم حتى يذهب آخر رجل، ما نحتك بالرجال أبدا. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وكأن موسى عليه السلام تعجب، وين الرجال عنكم؟ أين الأزواج؟ أين الأخوة؟ أين يعني الأهل والأقرباء؟ ليش ما يأتون بدل عنكم لسقي الغنم؟ فردت الفتاتان حتى تقطعان كل شبهة: وأبونا شيخ كبير، ما عندنا إلا أب، والأب رجل كبير بالسن لا يستطيع حتى رعي الغنم، حتى الخروج من بيته. فإذا بموسى عليه السلام بشهامته، ما تكلم معهما، ما حدثهما، سقى لهما وما كلمهما بكلمة واحدة، ثم تولى إلى الظل ودعا ربه عز وجل. ذهبت الفتاتان إلى أبيهما، قصت عليه القصة، فقالت إحداهما: يا أبتي، مللنا، العمل والرجال موجودين، حياؤنا يمنعنا، ديننا يمنعنا، عفتنا تمنعنا أن نذهب عند الرجال، ما رأيك يا أبي لو استأجرت هذا الرجل؟ إلى الآن ما بعث عليه الصلاة والسلام، موسى ما بعث الآن، ما رأيك يا أبي لو تستأجر هذا الرجل فيرعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم؟ فوافق الأب على الفكرة، فأرسل إحدى ابنتيه تنادي هذا الرجل. الله جل وعلا وصف مشي هذه المرأة، مشيها غير، مو مثل أي مشي في الدنيا، صح كانت تمشي لكن مو مثل الناس. فجاءته إحداهما تمشي تمشي على استحياء. البنت الله خلقها كذا، المرأة لها طبيعة غير عن الرجل. المرأة السليمة، المرأة السوية، مو بس كذي، المرأة العابدة تلقينها تستحي، فيها خلق الحياء. ديننا دين حياء، والمرأة إذا نزع عنها الحياء ما فيها إيمان، خلاص تخرج عن طبيعتها وفطرتها. لو كانت إنسانة كما خلقها الله تستحي، هكذا المرأة كما خلقها الله جل وعلا حية. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ الله قال كذي. اليوم نتعجب نشوف نساء في الأسواق، نساء على البحر، نساء في العمل، نساء في الجامعات. للأسف خلق الحياء نزع منهن، سمعت بامرأة خلدها التاريخ أيضا، امرأة سميت باسمها سورة كاملة في القرآن، من؟ إنها سيدة نساء العالمين. من؟ إنها مريم العذراء، ما كانت تخالط الرجال أبدا، وكانت حية عفيفة. الله عز وجل مدحها في القرآن فقال: ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. أعظم صفة لمريم عفتها، خلقها، حياءها. يوم من الأيام كانت تمشي خارج بيت المقدس، شافت رجل ما تدري إنه ملك، جبريل بصفة رجل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. مو مثل بعض البنات تكلم البايع، ولا تكلم العامل، ولا تكلم واحد زميلها مثل ما تسميه زميلها، عادي كأنها أخوها، كأن زوجها، ما في حياء أصلا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال لها: أنا ملك لا تخافين، وجئت أبشرك بغلام راح يكون سيد للعالمين، الله أكبر، يكون نبي من أولو العزم من الرسل، ابني راح يكون سيد وآية للعالمين. إيه نعم. هل فرحت مريم؟ ما فرحت. هل استانست؟ لا طبعا. تدرون ليش؟ لأنها مريم، لأنها امرأة بمعنى الكلمة، سيدة نساء العالمين. تضايقت. ليش؟ سمعتي وعفتي وكرامتي، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، كيف يكون لي ولد وأنا إنسان العفيفة الطاهرة؟ إيش راح يقول الناس عني؟ أهم شيء عند المرأة سمعتها، كرامتها. هذه المرأة اللي طالعة كاشفة شعرها، فاتحة ملابسها، لابسة ضيق من الملابس، وتقهقه وتضحك مع هذا وتتكلم مع هذا، الحياء وين الحياء؟ العفة وين راحت؟ كرامة المرأة وين راحت؟ صح أنا أدري إن كثير من النساء قد تكون غير محجبة لكنها مصلية، صح، لكنها ما تخلي أحد يكلمها، صح، لكنها متدينة، يمكن حتى القرآن تختمه، صح، وتتصدق، وهذا كله مأجورة عليه. لكن الله عز وجل أراد منك أن تكملي هذا الدين، وتكملي هذا الإيمان، وتكملي هذا النور بهذا اللباس الذي فرضه الله عز وجل عليك. انظري إلى الآية التي نزلت وكيف الخطاب الإلهي لنبيه، يقول لي نبيه قل حق النساء، أمر الفتيات، أمر نساء هذه الأمة بأمر جديد. ما هو يا رب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك. ابدأ بنفسك أول شيء، أول شيء أمهات المؤمنين، ثم شيء بناتك، ثم ثاني شيء بناتك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابي بهن. الله أكبر، أمر إلهي. أيتها الصالحة، أيتها العفيفة، أيتها الطاهرة، أنا أدري أنك الحمد لله خمس صلوات صيام رمضان، أدري بعضكن مستحيل واحد يكلمها بالحرام، مستحيل يتجرأ عليها واحد حتى هي مو متحجبة، أنا أدري كثير من غير المحجبات بفضل الله مستقيمات، لكن مع هذا لا زالت مقصرة، لا زالت عندها شيء لازم تكمله، لا زالت في أمر إلهي رباني إلى الآن ما استجابت له. ليش ما تبدأ الآن كل أخت مؤمنة، كل أم عندها بنات كملوا 9 سنوات إلى الآن ما تحجبن، كل أب يسمعني الآن عند بنت كملت 9 سنين 10 سنين ليه الحين ما لبست الحجاب؟ وكل ما كانت البنت صغيرة كل ما كان الأمر أسهل وأسهل، كل ما كبرت كلما صعب الأمر أكثر فأكثر. ابدأ من الآن. الله عز وجل خلد نساء في التاريخ لحيائهن، لعفتهن، للمحافظة على دينهن. أنا أدري بنتك عفيفة، أنا أدري إن ابنتك الحمد لله متربية، لكن هذا أيضا لا يعفيها من أمر الإلهي تدني عليها من جلابيبهن. أن تبدأ بلبس الحجاب، أن تستعين بالله جل وعلا، ما عليك من الناس يا ابنتي يا أختي الفاضلة، لا عليك من البشر، لا عليك من نظرات الناس. ترى طبيعي الذي يلتزم بدين الله الناس يطنزون عليه، طبيعي هذا. الذي يستقيم على شرع الله، إن الذين أجرموا كانوا من الذين يضحكون إذا مروا بهم يتغمزون. طبيعي أن المرأة المستقيمة تعاديها كل فتاة غير صالحة، لكن من أحبت الله جل وعلا والله لا تبالي ولا تهتم ولا تلتفت لكلام الناس، بل تلتزم من الآن بشرع الله جل وعلا. واقرأي هذه الآية الليلة قبل ما تنامين وتدبريها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ترى ما حد لها عذر، الصحابيات بعضهم ما كان عندها حجاب حتى، شو تسوي ما عندها حجاب، فجاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن إحدانا ما عندها جلباب، هل أذن لها النبي؟ قال لها معذورة، خلاص تطلع بدون حجاب؟ لا، قال لتعطيها أختها من جلبابها، ما في طلعة بدون حجاب ما يجوز. اللي تحب الله ورسوله لا تخرج من بيتها إلا بلباسها الشرعي. خلكم ويانا بعد الفاصل. أنا أدري أن بعض البنات ربما الآن لا زالت مترددة، بعض الأمهات لا زالت متحيرة، بعض الآباء لا زال يقول تو الناس. أحلى منعطف في حياة البنت حين تلبس الحجاب، خصوصا إذا كان لبسه لله جل وعلا، ليس عادة كما تصنع الفتاة. بعض الفتيات تلبس لأن عادة، لأن خلاص الكل لابس، أو أجبرت لأنها مجبورة لهذا لبست، ولهذا أول ما تسافر إلى بلد أو تختلي مع أناس نزعت الحجاب ورمته، هذه ما تحجبت لله عز وجل. التي يخرج الأمر من قلبها أن أريد أن أتحجب لله، هذه مستحيل. والله لو تضرب ضربا على أن تنزع الحجاب ما تنزعه، لأنها لبسته لله جل وعلا. بل يقص قصص كثيرة منها عن نساء، أحد النساء طلب منها طبيب يقول في بنغلاديش، يقول أردت من المرأة أن تنزع حجابها علشان أعمل لها عملية حق العين، عملية بسيطة جراحية، وكانت امرأة كبيرة بالسن، قال لها انزع الحجاب علشان قالت له اعمل العملية. يقول فلما أجبرت بكت، قلت لها ليش تبكين؟ قالت لأول مرة في حياتي يرى شعري رجل غريب، والله لولا العملية ما تجرأت أن أكشف حجابي أبدا. أرأيتم أحيانا إلى بعض الناس كيف يعني كيف تصبر على شيء اسمه الحجاب؟ تقول عمرها 9 سنوات، أنا عندي بعض الأمهات تقول لي يا شيخ بنتي عمرها 6 سنين قاعد تقول حق أمها حجبيني، بنت في المتوسط تقول حق أمها حجبيني، الأم راضية، تقول لما رحت الثانوي أترجى أمي أتوسل إليها يا أمي حجبيني والأم راضية، تقول حتى بكيت سقطت على الفراش، مرضت كدت أن أموت من شدة المرض فقط لأن أمي تمنعني من الحجاب. عاد اتصلت علي بعد فترة تقول أبشرك الحمد لله أمي رضت بالحجاب وأخيرا لبست الحجاب طاعة لله عز وجل. وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تتمنين يا أختي الفاضلة، يا أختي الصالحة، يوم القيامة إذا تطايرت الصحف وإذا وضع الميزان وإذا شابت الشعور خوفا من الله وإذا بكى الناس وإذا عرقت الأجساد حتى وصلت إلى المناكب وإذا دنت الشمس وإذا حشر الناس جميعا إلى ربهم، تتمنين يا أختي الفاضلة أنك في هذه الدنيا لم تكشفي شيئا من الجسد لمن حرم الله عز وجل عليك. الأمر ربما يمضي سريعا وربما لا ندرك حتى تنتهي هذه الحلقة، حتى اتخذ القرار الآن، قلي يا رب عجلت إليك ربي لترضى. لا تفكري في الصاحبات، خصوصا الفتاة التي صاحباتها كلهن غير محجبات، هذه صعب. أول محجبة في المجموعة هي أصعب وحدة، أصعب من تتخذ القرار، لكن سوف تكون أكثرهن أجرا. ليش؟ لأنها تواجه صعوبة أصعب من البقية. أثنين، لأنها بإذن الله راح تكون قدوة لغيرها وراح تأخذ أجرهن كلهن. يعني مو بس تتخذ القرار، لا، إن شاء الله كل أصحابك حتى اللي يستهزئون عليك وحتى الذين اللواتي يتكلمن عليك بالسوء، قولي إن شاء الله تكون هدايتهم على إيدي. استعيني بالله ولا تعجزي، فرصة الآن تتخذين القرار. 9 سنين مو صغيرة ترى، 9 سنين في الشريعة خلاص مكلف الآن أن تلبس الحجاب، لأنه قد تبلغ الفتاة في هذه السن، ونحن ما ننتظر حتى تبلغ وتقع بالإثم ويصعب عليها الأمر. مثل الصلاة، يعود عليها الطفل الصبي حتى وإن لم يبلغ، حتى إذا بلغ صار الأمر سهلا عنده. أختي الكريمة، أختي الفاضلة، أنا أعلم أنك تحبين الله، أنا أدري أنك ربما في صلاتك وعبادتك أحسن من كثير من المحجبات، صح، لكن هذا ليس عذر عند الله سبحانه وتعالى. أن تأتي يوم القيامة فيسألك الرب عز وجل، تعلمين أن الحجاب واجب، تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمين أن رسولك قد أمرك به، لما لم تستجيبي؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا أمرنا الله بشيء وأمر رسوله بشيء نستجيب، خلاص قل سمعنا وأطعنا. ما عليك من الناس، ما عليك من البشر. امرأة سافرت في مؤتمر في أمريكا مع زوجها، زوجها كان يقدم ورقة في المؤتمر وهي كانت محجبة حجاب كامل، الوحيدة المحجبة بين الأمريكيات والغربيات. كل يوم كان في المؤتمر على حامش المؤتمر، كانت تحضر هي في استراحة في بريك، كانوا النساء يجلسن مع هذه المحجبة المستغربين منها، شنو لابسة؟ ظنوها، وكانت متغطية حتى وجهها، كانوا يظنون أنها قبيحة لهذا غطت وجهها، يمكن مشوهة عشان كذي غطت وجهها. كانت تقول لهم لا، أنا ديني أمرني بهذا، أصروا إلا يشوفون وجهها. لما ورتهم وجهها كانت أجمل الحاضرات، تعجب الجميع، كل هذا الجمال وتغطينا ليش؟ قالت لأني أحب الله، لأني مؤمنة، لأني مسلمة. المؤتمر كان كم يوم؟ تدرون ما خلص المؤتمر إلا 7 من الحاضرين والحاضرات أشهروا إسلامهم، أسلم علشان منه، علشان امرأة تمسكت بحجابها. مو هذا اللي متحجبة غصب تسافر بلاد تقط حجابها، تختلي ببعض أصدقائها قطت حجابها، تفعل أفعال قبيحة وتتغطى بالحجاب. هذه للأسف ما تحجبت لله عز وجل، احنا ما علينا منهم. لكن أرجو يا أختي الفاضلة، أرجو أيتها الأم الكريمة، خل نقعد مع بناتنا اليوم ونقول لهم ايش رايكم يا بنات، ايش رايكم؟ اللي تتحجب لها مكافأة، أول شيء مكافأتها عند الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء عندنا أيضا مكافأة لها وهدية. خلونا إحنا الأسر والعوائل نسوي عادة إحنا نخترعها، هذه العادة شنو؟ هذه العادة البنات اللي في العائلة كل سنة نسوي لهم حفلة اللي تتحجب، اللي تحجبت بنت فلان وبنت فلانة وبنت فلانة، نجمعهم في يوم من الأيام ونسوي لهم حفلة ونعطيهم جوائز تكريما لهن وتشجيعا لمن لم تتحجب إلى الآن. فرصة أيتها البنت الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة. أنا سمعت كلامي مرة أم تقول أنا زوجي شكثر قال لي تحجبي ما تحجبت، وصارت مشاكل بيني وبين زوجي بسبة الحجاب. يوم من الأيام قذف الله في قلب الهداية، كنت بالسيارة أسرعت إلى البيت، تقول بسرعة وقفت ركضت داخل البيت حطت الحجاب على راسي وما طلعت مرة ثانية إلا وأنا محجبة. أب عنده بنتين في بريطانيا حجبهم، يقول لما راحوا المدرسة مدير المدرسة مسيحي نصراني، لما شافهم وتعجب من فعلهم وسألهم ودرى أن دينهم أمرهم بهذا، طابور الصباح كرمهم أمام الطلاب كلهم وما كان أكثرهم مسلمين، كرمهم وأثنى عليهم وأمر الطلاب أن يصفقوا لهما إكراما لهما طاعة لله ولرسوله. نبدأ بالحجاب استجابة لله عز وجل. أنا أدري أنك مقتنعة، القرار قد يكون شوي صعب اتخذه الحين وما عليك من البشر، أهم شيء أن يرضى عليك رب البشر جل وعلا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.